وبغيت الناس كاملين يسيقوا الخبار بلي قلبي صافي لقى حبيب واختار وأخيرا حب عرف طريقي وقصدني مرحبا بلي بارك وحتى بلي يحسدني وهاي هاي هاي الله لا الحب زوين وهاي هاي هاي والعقوبة اللي باقين